مهلك جمالك بين الغرور يا وسن مهلك ظوامك لما تنور يا ورد مهلك جمالك لما تنور قلبي عليك والخال أغلي وراء طيران قلبي عليك والخال أغلي وراء طيران يا ورد مهلك زمانك بين الورود